إذا قلنا لا بد أن ينطق فكتب مثل كتاب لصاحب الله وفيه مثل والله إن شاء الله لتفعلن كذا فخالف ما حلف عليه. الكتابة مثل النطق، لو كتب اليمين بالكتابة واستثنى فهو كما لو نطق ولو لم ينطق يعني أثناء كتابة ولو لم ينطق. نعم.